الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. لا زال الكلام في صفة الصلاة، وهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما يتعلق بكيفية السجود، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن السجود على سبعة أعظم، وهي الأعضاء السبعة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينها فقال: على الجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وآله وسلم على أنفه، وهذا يفهم منه أن الأنف تابع للجبهة في هذا الباب، وإلا فالأنف عضو غير الجبهة، لكن في الاعتبار الشرعي عضو واحد من حيث وجوب السجود عليه، فهذا هو العضو الأول، وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فالجبهة عضو، واليدان عضوان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمين عضوان أيضا. فهذه سبعة أعضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت، وهذا يدل على أمر الشرع. والأصل كما هو المعلوم المقرر في الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمته، الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هنا دليل يدل على التخصيص، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن أن يكفت الثياب والشعر، أي أن يضمهما حال السجود أو حال الركوع، فهذا دليل على النهي عن هذا الفعل. وقد قال بعض العلماء إن النهي عن جمع الثياب لأن جمعهما ربما كان بقصد ألا يصيبها الغبار، فلا بد أن يكون المصلي متواضعا كما يضع جبهته التي هي أعز شيء فيه على الأرض تواضعا لله، يجب أيضا ألا يشمر ثيابه وألا يجمعها. وأيضا الشعر في سجود المصلي وبشعره من غير أن يكفته أثناء السجود، هذا أيضا فيه زيادة خضوع وزيادة خشوع لله سبحانه وتعالى، وهذا كله إنما ثبت بأمر الشرع، وهو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته. عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل وأن أصلي بكم كما رأي، إني لا آل أن أصلي بكم، أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت راوي الحديث: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. تقدم معنا في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع يطيل القيامة يقول حتى نقول قد نفي. وأنس رضي الله عنه قد حفظ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ صفتها، وهو يذكرها هنا ويبين أنه يمحض الأمة النصح لأنه يجتهد في بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وثابت الراوي الحديث يقول إن أنسا كان ينفرد ببيان شيء لا يراهم يصنعونه، فقد كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، ويفعل ذلك بين السجدتين. وهذا كله تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن الأركان هذه يجب الاهتمام بها وتعديلها والطمأنينة فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذا يدل أيضا على هيئة من هيئات السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتدال فيه، والاعتدال في السجود أن يمكن الإنسان جبهته وأن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وألا يسجد على يديه على ذراعيه، لأن هذا الأمر منهي عنه، فإنه يدل على الكسل ويدل على عدم الخشوع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك بأن يضع المصلي ذراعيه على الأرض، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الهيئة كهيئة الكلب، فإن الكلب إذا أقعى مد ذراعيه على الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الهيئة في السجود. عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه تقدم عنه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث زيادة أمر لم يسبق فيما تقدم من حديثه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة الاستراحة التي تعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة، وهذه إنما تكون في الوتر من الركعات، لأن المصلي إذا كان قد صلى ركعتين أو كان في الثالثة من المغرب أو صلى الرابعة من الصلوات الرباعية فإنه يجلس إما للتشهد الأول كما في الثنائية أو للتشهد الأخير كما في الرباعية وما في حكمها، لكن إذا كانت هذه الركعات وترا كما بعد الأولى بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة في الرباعية، قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهض حتى يستوي قاعدا، يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم للإتيان بالركعة التي بعدها، وهذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث مالك هذا. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة، فمنهم من يثبت مشروعيتها وسنيتها كما سيأتي معنا إن شاء الله على الإطلاق، ومنهم من يقول إنها سنة مع الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في بعض الروايات إنما فعلها عندما أثقل، عندما أسن النبي عليه الصلاة والسلام وأثقل كان يصنع ذلك، لأن نهوض الإنسان الكبير أو العاجز بعد السجود مباشرة هذا فيه تكليف عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بيان لمشروعية الجهر بالتكبير حين يرفع رأسه من السجود وحين يسجد وحين يرفع وحين يقوم من الركعتين، لأن هذا كله مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. وهذا دليل على بيان صفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، أن يجلس المصلي مفترشا رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى. وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذا من التابعين، واسمه على اسم أبيه، وكان صغير السن، فرأى أباه فصنع كصنيعه، رأى أباه متربعا فتربع مثله، فنهاه أبوه، فلما نهاه بين له أن السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أن ينصب رجله اليمنى وأن يثني اليسرى مفترشا لها. فلم يسكت هذا الصبي، بل سأله قال: إنك تفعل ذلك، إذا كان هذا هو السنة فلماذا تخالف السنة أنت؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. إنما ترك ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكبر سنه وضعف رجليه، فلذلك كان يفعل ذلك من الحاجة، كان يتربع. وإلا فالسنة أن يجلس على النحو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، ينصب اليمنى وأن يفترش اليسرى. وقد قال العلماء، بعض العلماء، إن هذه السنة في الصلوات كلها، ولكن التربع يجوز في صلاة النافلة، لأن الأمر في النفل أوسع منه في الفرض. وأما في الفريضة فالسنة المأثورة فيها على الإطلاق هي ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. حديث أبي حميد رضي الله عنه هذا يدل على شدة التحفظ والتحرز في نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على دقة المتابعة. ولهذا قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في بعض الأحاديث أنهم أنكروا عليه، لأنهم كانوا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام ويرون صلاته ويسمعون كلامه، فمن أين له هذا؟ فبين لهم أنه كان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويدقق في معرفة صلاته، فلذلك قال ما قال. ما هي هذه الصفة التي رواها أبو حميد رضي الله عنه؟ يقول: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، بإزاء منكبيه عندما يفتتح الصلاة، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كالقابض، كأنه قابض لهما، ثم هفر ظهره. هذه هي الكيفية المسنونة في الركوع للقادر عليها، لكن لو كان الإنسان به مرض أو كبر لا يستطيع أن يهفر ظهره على هذا النحو، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن القادر هذه هي السنة في حقه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في بعض الروايات أنه كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يسوي ظهره، ثم إذا رفع رأسه استوى، هذا في الاعتدال من الركوع، حتى يعود كل فقار فقار إلى مكانه. وهذا هو معنى الطمأنينة في الأفعال. كيف تتحقق الطمأنينة في الانتقال من ركن إلى ركن؟ بأن تعود كل فقرة إلى موضعها السابق. هذا هو حد الطمأنينة المطلوبة. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. الافتراش منهي عنه كما مر معنا في الحديث المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وكثير من الإخوة المصلين لا يتحرزون من هذا، يسجد ويبسط ذراعيه، يضع ذراعه على الأرض، ولا بد إذا أراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أراد سنته الثابتة الصحيحة من أن يرفع ذراعيه عن الأرض. فأبو حميد رضي الله عنه يؤكد ما مر في الحديث المتقدم بهذا، فيقول: إذا سجد وضع يديه، والمقصود باليد الكف، لأن الذراع أيضا من اليد، لكن مر الذي يدل على أنها غير مقصودة هنا الحديث الذي تقدم معنا، والذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام المصلية عن وضع يديه على ذراعيه على الأرض. نعم. قال: إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني يبسط كفيه.